إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بلا شك أن القائل شخص، القائل بهذه العبارات بعينها شخص من اليهود أو من النصارى، وتذكر كتب تفسير أن القائل رجل يهودي بعينه، فلسان القائل الذي قال هذه العبارة شخص، ولسان الحال اليهود والنصارى في ذاك الزمان. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قاتل الله المألوف ما أسوأه. لو أن الناس تركوا المألوف وتأملوا أصول الحق وبحثوا عنه ما بقي مشركا وما بقي يهوديا وما بقي نصرانيا، ولكن الناس تأخذهم نزعة فيها عصبية وفيها ميل لما هم عليه، فإن جاء أحد ينازعهم فيما هم عليه ففي الإنسان قوى كامنة تحب أن تظهر أنها على حق وأن لها كيان ووجود، ولذا بعض الناس قد يكابر وينازع في أشياء هو يعلم في حقيقة نفسه أنها على خلاف الحق، ولكن هو ينازع فيها بحيث يشبع هذه القوى ويرضيها الموجودة داخله. وقالوا، ذكرت كتب التفسير كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: روى محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال: قال عبد الله بن سوريا الأعور، وهو يهودي. فالقائل بهذه الكلمات بلسان القائل شخص، ولكن المراد اليهود الذين كانوا في المدينة، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تبين معنا كانوا يستفتحون على المشركين ويقولون: سيأتي نبي عربي وسنؤمن به وسنقاتلكم معه وما إلى ذلك. فلما جاء بديانة اسمها غير الاسم الذي هم عليها أصروا على اسمهم ونسيوا حقيقة الأمر. فالسعيد من انتبه إلى حقائق الأمور ولم يقف عند الألفاظ، لم يقف عند الرسوم، وإنما يأخذ بحقائق الأمور. فجاء باسم اسمه دين الإسلام، فهم قالوا: إبراهيم كان مثلنا، إبراهيم عليه السلام كان مثلنا يهوديا أو نصرانيا. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم وسائر الأنبياء لم يكونوا من المشركين، لكن إبراهيم امتاز بأنه أبو الأنبياء وبأنه دعا للتوحيد، ولذا قال الله عنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالمحيا والممات لله، هذا هو التوحيد. التوحيد أن توحد أمرك وأن تجمع همك، وأن يلتقي النازل من السماء إليك مع الصاعد منك إلى السماء، أن يلتقي في وحدة واحدة فتكون موحدا. فكما أنك ترتضي بالله ربا وبأنه مدبر الأمور، فإنه لا يصعد منك من عمل لله إلا خالصا. فهذا هو التوحيد، تتحد الأمور، تتحد من تؤمن به مع ما تعبده، الذي تؤمن به وما يقع بك من أقدار وما يتصرف بك، ومع أعمال ورضا وحال ظاهر وباطن يجتمعان في موطن واحد، فحينئذ تكون قد وحدت، حينئذ تكون قد وحدت وما ثنيت ولا ثلثت ولا شددت. هذا التوحيد الذي ينبغي أن نعرفه وأن نعرف حقيقته. قال ابن كثير روى محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال قال عبد الله بن سوري الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة إبراهيم عليه السلام بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال أبو قلابة هذا تابعي جليل اسمه عبد الله بن زيد الجرمي وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. الحنيف خلاف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى مزاجيون يؤمنون بمن شاءوا. كيف آمنتم بموسى؟ الله أنزل عليكم ذلك، لماذا لا تؤمنون بمحمد؟ وما الذي أخبركم بالذي كان عليه موسى من هذه القصص التي سبقت؟ وما الذي أخبركم بأحوالكم وسماتكم وصفاتكم وأنتم أدرى الناس بها؟ كل الآيات السابقة كانت عن صفات اليهود كما تبين معنا. ما الذي أدراكم؟ ما الذي أدرى محمد أن هذه صفاتكم؟ وهي أمور في الداخل بينها الله عز وجل، بين ما أنتم عليه. ما الذي أدرى؟ ما الذي أدرى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو لم يخالطكم ولم يعاشركم، وهو ضيف على المدينة وليس من أهلها. ما الذي أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إنه رسول الله، إنه كلام الله، إنه القرآن الكريم. قولوا آمنا بالله، الخطاب لعباده المؤمنين حتى يتمايزوا عن أهل الكتاب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بالذي أخبره، بالذي قصه علينا ربنا من التعيين، الأنبياء الذين عينهم نؤمن بهم، لا نفرق بين أحد منهم. ما معنى لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان؟ هل الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم؟ نعم. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا تعارض قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكننا نؤمن بأن بعضهم أفضل من بعض، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأحبهم إلى الحق عز وجل. فلا تعارض بين الآيات. ومن الكتب النافعة الرائعة الفريدة في هذا الماتعة في هذا الباب دفع إيهام الاضطراب عن أهل الكتاب للإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ألحقه في الطبعات الأولى من كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ذكر تعارض الآيات الظاهرة ثم أزال التعارض على وجه حسن مفيد. قال ابن كثير أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مجملا. فنحن نؤمن بالأنبياء بالإجمال، ونؤمن بما فصله الله عز وجل من التعيين من الأشخاص بالأسماء المعينة، ونص على أعيان الرسل وأجمل بقية ذكر الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله تعالى فيهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الكافر حق هو من يفرق بين الله ورسله، من يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض. قال أبو العالية والربيع وقتادة. الأسباط أولاد يعقوب، كان عددهم 12 رسولا رجلا. الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. والمراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فبني إسرائيل من منة الله عليهم أن جعل فيهم أنبياء، وكثر الأنبياء في بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل في الصباح يقتلون نبيا وفي المساء يبعث الله لهم نبيا آخر. يعني كان في اليوم الواحد مرات يكون لبني إسرائيل يكون لهم نبيا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. العبرة بإيش الآن؟ بأن يؤمن الناس على الصراط الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن هؤلاء يهود النصارى بمثل ما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به أنتم يا من أنزل عليكم الفرقان، أنتم يا أيها المؤمنون من أنزل الله عليكم الكتاب، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق شق من الشق، والشق طرف، يعني أنتم في شق وهم في شق، ومنه أخذ النزاع، ومنه أخذ النزاع. وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول، يعني هو في مكان والرسول في مكان، هو في شق والرسول في شق. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. الله يا محمد سيكفيك من تولى عنك وسينصرك عليهم. ولذا إخواني في الآيات ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك ثم إيش ورفعنا لك ذكرك. قال بعض السلف من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من وسنرفع لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك، من ورفعنا لك ذكرك. كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يرفع الله ذكره، هذا علامة خير. وأن يكون للإنسان ذكر حسن هذه بشرى، عاجل بشرى المؤمن. ومن دعاء إبراهيم لربه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. شو يعني لسان صدق؟ يعني رفع الذكر بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، قال فسيكفيكم الله برفع الذكر وبالنصرة والتأييد والتمكين وما شابه. التمكين لا يلزم منه الحكم، التمكين لا، أعلى صور التمكين الحكم، ولكن من صور التمكين القبول، أن يوضع الإنسان قبول في الأرض، هذا تمكين. وربنا قال عن يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ويوسف ما كان ملكا بل كان وزيرا عند كافر، وجعل الله ذلك إيش؟ تمكينا، وجعل الله عز وجل ذلك تمكينا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله. لذا قلنا أكثر من مرة نحن كيف نعرف ربنا؟ بفطرتنا. خير سبيل لمعرفة الله الفطرة، النظر والتأمل في آيات الله المتلوة وفي آيات الله المنظورة، هذه كلها غذاء للفطرة، تقوي الفطرة. أما أصل المعرفة لو سئلت كيف عرفت ربك ماذا تقول؟ بصبغة الله، بفطرة الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول الله تعالى فإن آمنوا، يعني الكفار من المشركين وأهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به من الإيمان بالله ورسله بلا تفريق بينهم فقد اهتدوا، أي أصابوا الحق. وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإن تولوا عن إيش؟ تولوا عن الحق إلى الباطل بعد أن أقيمت عليهم الحجة، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك الله عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم. وقوله تعالى صبغة الله أي دين الله. من يعرب لي صبغة الله؟ قال صبغة الله بالنصب، صبغة الله، ولم يقل صبغة الله. ما هو إعراب صبغة الله؟ من يقول لي صبغة الله ومن أحسن ما صبغة؟ صبغة على النصب وليست على الرفع، والظاهر من السياق أن تكون مرفوعة، الظاهر من السياق أن تكون مرفوعة، لكن جاءت في قراءتنا في قراءة حفص جاءت منصوبة. على إيش؟ على أنها مفعول به. إلزموا صبغة الله، إلزموا صبغة الله. لذا قال ابن كثير صبغة الله أي دين الله، وانتصاب صبغة الله أي إلزموا صبغة الله أي فطرة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لذا إخواني أقوى معرفة على الإطلاق التي لا يستطيع أحد أن يردها هي إيش؟ الفطرة. ولذا ما معنى الكافر؟ من هو الكافر؟ فعل كفرة. للآن في بلادنا بيقولوا كفر كذا، في الشمال لما نطلع الشمال بيقولوا كفر كذا وكفر كذا، مش هيك؟ كل قرية تقال عنها كفر فيها زراعة وفيها ماء، كل قرية فيها كفر فيها ماء. والكافر في العربية المزارع الذي يغطي البذور في الأرض. والكافر في الشرع معاني شرعية كانت أمور حسية فنقلت إلى الأمور المعنوية، يعني الفلاح والفلاح، شو الفلاح؟ الذي يسطح الأرض، هذا هو الفلاح. الفلاح الذي يسطح الأرض يزرعها، والفلاح في شرعنا الذي يستصلح القوى الدامج كامنة عنده ويوظفها فتنبت بالخير. الكافر الذي يغطي البذرة، الكافر في الشرع الذي يغطي الفطرة، الكافر في الشرع الذي يغطي فطرته ويعاند، هذا هو الكافر. أي نعم. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أي مطيعون. فأقوى شيء معرفة القلب، معرفة الإنسان بفطرته. ولذا أبو المعالي الجويدي لما كان يشتغل في علم الكلام كان يعرف الأمور بمعرفة فطرية، فصارت مناظرة بينه وبين رجل عامي حول العلوم، فكان يقرر عدم العلو، ثم تاب إلى الله عز وجل في كتابه الأركان، أركان العقيدة، وقال أنا لا أعرف ربي إلا بما تعرفه العوام بالكتاب بالنصوص، أما الفلسفة وعلم الكلام فأتوب إلى الله عز وجل منه. أسوأ معرفة لله معرفة مين؟ معرفة الفلسفة. من عرف الله بالفلسفة والكلام فسيبقى في شك، وهذا ما كان عليه الأقدمون والمحدثون. فالإمام فخر الدين الرازي رحمه الله والإمام أبو المعالي الجويني تابوا إلى الله عز وجل من معرفتهم الأولى التي كانت فلسفية. فمثلا أبو إسحاق الرازي له أبيات من الشعر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت نظري بين تلك المعاهد فلم أجد إلا واضعا كف حائر أو قارعا سن نادم، نظرت ما وجدت إلا واحد محتار أو مندم، لأنهم عرفوا الله بالإيش؟ بالفلسفة. لذا كان يقول أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله كان يقول العلم بالكلام والفلسفة جهل والجهل بها علم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في البلدان وأن يقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام والفلسفة وأدبر عن علم الكتاب والسنة. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لذا الفلسفة لا تظنون أن الفلاسفة يعرفون الله معرفة حقيقية، لا، يعرفون أصل وجود الحق لكن لا يعرفون تفصيل الصفات. تفصيل الصفات نعرفها من الله عز وجل. أبو المعالي كان يقول نظرت فاحترت وإن لم يتداركني ربي هلكت وهأنا لأموت على عقائدي عجائزي نيسابور. يعني أنا رجعت للفطرة. فعقائد عجائز بن صبور كيف يعرفون الله تعالى؟ بالفطرة. وعرفت ربنا ما تحتاج إلى كبير نظر. ولذا لما كان ينكر العلوم قيل له يا إمام لماذا، وقال له رجل يا إمام لماذا لما نقع في ورطات القلب يتجه للعلوم؟ قال حيرتني حيرتني حيرتني. قال خرج وهو يقول حيرتني حيرتني حيرتني. هذا أقوى معرفة، هذه الأمور الفطرية المكمونة في النفس الكامنة في النفس، هذه أقوى معرفة على الإطلاق. ولذا صبغة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة. والسعيد من غذى فطرته، والفطرة حتى تغذى تحتاج إلى عبادة صادقة وإخلاص، وتحتاج إلى علم شرعي صحيح. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فالفطرة إن وجد لها الغذاء سعيد الإنسان، فاجتمع عقله مع قلبه في توجهه إلى ربه فبقي حاله واحدا وليس كحال المشرك الذي فيه شركاء متشاكسون. الفطرة شيء، والعقل شيء، والأهواء شيء، والشهوات شيء، والأسياد شيء، فيبقى إيش قوة تجاذبه ولا يكون موحدا وإنما يكون مشتتا والعياذ بالله تعالى. المشركون أهل حجاج وأهل جدال، وكان المشركون ولا سيما اليهود يجادلون المسلمين ولا سيما في إبراهيم. ولذا قال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الله يقول الله تعالى يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين قل أتحاجوننا في الله أي تناظروننا في الله في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا الرب المتصرف والمالك والمتصرف والمالك والآمر والناهي المالك والمتصرف هو إيش والآمر والناهي لو لك ثوب ثوب تملك ثوبا أنت تتصرف به أم لا تتصرف به لو كان لك ثوب وهديته لآخر فهل يجوز لي أن أقول لي ما أهديته لفلان ما يجوز هذا ليس لي ولك أليس كذلك فالمالك هو المتصرف وهو الآمر وهو الناهي وهو ربنا وربكم أي المتصرف فينا وفيكم المستحق الإلهية وحده لا شريك له ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي نحن براء مما نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا فلماذا هذه المحاجة ونحن غيركم وأنتم غيرنا بيننا وبينكم البراءة ونحن له مخلصون ومفهوم المخالفة أنتم لستم مخلصين في العبادة ولذا لا يعبد الإنسان ربه عبادة حقة مقبولة إلا بإخلاص واتباع ونحن له مخلصون في أي في العبادة والتوجه ثم أنكر الله تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا على ملتهم من اليهودية أو النصرانية فقال قل أأنتم أعلم أم الله يعني بل الله أعلم وقد أخبر الله عز وجل أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى وقوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله، في كتاب الله الذي آتاهم أن الدين الإسلام، الدين الذي أتى به جميع الأنبياء هو الإسلام، الاستسلام بأمر الله عز وجل، وأن محمدا رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله، فكتموا الشهادة شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد. أنتم تتعاملون مع الرب عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، وهذا الرب لا يعزب عن علمه شيء، لا يخفى عليه شيء. إذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم به. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت. إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم. فالنسبة إلى من مضى مع التقصير لا ينفع أن نتغنى بأجدادنا وأمجادهم، حسن، لكن هذا التغني ينبغي أن يكون حتى نتبع، حتى نستفيد، حتى تكون عندنا قوة قوية في الداخل أننا متبعون، وأننا إيش في ركب وفي قافلة وفي طريق، وهذا الطريق مسلوك، فأشعر بقوة في الانتماء بهؤلاء. ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يعني عنكم، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تنقادون، حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. من المجادلات الشديدة البارزة الظاهرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود خاصة موضوع القبلة، ذلك أن المسلمين كانوا يتوجهون إلى بيت الله الحرام، ثم أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس، وقبلة اليهود بيت المقدس. المسلمون في أوائل ما أمروا به أمروا أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام، ثم نسخ ذلك إلى بيت المقدس، ثم رجع فنسخ الأمر إلى بيت الله الحرام. فالمسلمون كانوا مأمورين بداية في أول الصلاة إلى التوجه إلى بيت الله الحرام، ثم نسخ ذلك وكان ذلك في المدينة بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من وجوده صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما في حديث البراء في صحيح الإمام مسلم. بعد 16 شهر أو 17 شهرا كانوا متوجهين إلى أين؟ توجهوا إلى المدينة، إلى بيت المقدس، توجهوا إلى بيت المقدس. أول ما أمر الصلاة، أول ما أمرت الصلاة كانوا إلى بيت الله الحرام، ومات مسلمون ولم يتوجهوا إلى بيت المقدس، فكان اليهود يتندرون ويقولون: أنتم الآن إلى بيت المقدس، ومن مات منكم كيف صلاته؟ ضاعت، ضاع إيمانه، ضاعت صلاته. ووافق النبي قبلتهم صلى الله عليه وسلم ففرحوا بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه متعلقا بالكعبة. وفي هذا إخواني درس: أولا الابتلاء والامتحان والاختبار، وثانيا أننا نعظم حتى الجهات وحتى الأماكن بإيش؟ بتعظيم الله. فربنا يريد من المسلمين من الصحابة ألا يكون تعظيمهم للبيت المقدس تعظيم عادة، تعظيم مألوف، وإنما أراد منهم أن يكون تعظيمهم تعظيم عبادة، فوجههم ثم أرجعهم، وجههم إلى بيت المقدس ثم أرجعهم إلى بيت الله الحرام. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هي الأمة الوسط؟ الأمة العدل. الشيء الوسط إيش؟ ما معنى الشيء الوسط؟ والأنبياء يأتون أن في يوم القيامة يؤتى بنوح وبسائر الأنبياء فيسألون عن أممهم، فالأمم تنكر أن يكون هذا النبي قد بلغ أمته، فيسأل نوح من يشهد لي؟ فيقول نوح أمة الوسط، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد الله في الدنيا وإن شاء الله نشهده في المحشر وبين يدي الله أن أنبياء الله دعوا أقوامهم. بما علمنا ذلك؟ بكتاب ربنا، بالخبر الصدق الحق الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه هي أمة الوسط. ومن العجيب أن هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا هي آية رقم 143 من سورة البقرة، وهي في وسط سورة البقرة، وهي في وسط سورة البقرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي قبلة كنت عليها؟ يعني القبلة التي كنت عليها أي بيت المقدس، لا من حولك لي لإيش؟ لمكة. طبعا الكلام في بيت المقدس، القبلة التي كنت عليها إيش؟ السابقة، وهي بيت الله الحرام. ولذا توجه النبي في أوائل أمره لبيت الله الحرام كان بأمر من الله، هذا هو الراجح لهذه الآية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. هنا الآية بعد نسخ بيت الله الحرام، التي كنت عليها إلى بيت المقدس، هنا المراد بيت المقدس. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس كان هذا بأمر من الله عز وجل، هو الانحراف إلى بيت المقدس أو التحول إلى بيت المقدس. سيقول السفهاء، المراد بالسفهاء هم مشركو العرب وأحبار اليهود والمنافقون، هؤلاء جميعا، لأن الآية عامة. السفهاء مشركو العرب وأحبار اليهود والمنافقون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين. أي ركنين؟ الركن اليماني والركن الشامي، كان يصلي بينهما. فكان يصلي إلى بيت الله الحرام، ولما يصلي بين الركن اليماني والركن الشامي الجهة الأخرى بعد الجهة التي فيها الحجر الأسود، فيجعل الكعبة بين يديه وهو متجه إلى بيت المقدس. فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون الكعبة بين يديه وهو مستقبل بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله تعالى بالتوجه إلى بيت المقدس. فكان في مكة يصلي إلى بيت الله الحرام وبيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله ابن عباس والجمهور. ثم اختلفوا هل كان الأمر بالقرآن أم بغيره، أي توجه إلى بيت المقدس. الراجح أنه كان بالقرآن لقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي التي كنت عليها في بيت المقدس. فالراجح أن التوجه إلى بيت المقدس كان بالقرآن. ثم اختلفوا هل كان الأمر به بالقرآن أم بغيره، على قولين، فعكرمة وأبو العالية والحسن البصري على أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام. الصواب لم يكن باجتهاده، وإنما كان توجهه إلى بيت المقدس بنص القرآن بقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأجيب إلى ذلك. وكان التحول إلى بيت الله الحرام في منتصف شعبان، وأمر بالتوجه إلى الكعبة، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر، وقيل صلاة الظهر. صلاة العصر هي رواية عند الإمام مسلم في الصحيح، صلاة الظهر هي رواية عند النسائي، والأرجح صلاة العصر. وكان أول صلاة صلاها إليها، أول صلاة صلاها في المدينة إلى مكة، صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين، وليس في مسلم فقط، في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، مسجد المدينة، مسجد القبلتين يسمى اليوم، وما زال موجودا في طريق القادم من المدينة إلى قباء. لما في الطريق على اليمين يكون هذا مسجد إيش؟ مسجد القبلتين، وهو مسجد بن النجار، وهو مسجد ديار بن النجار، مسجد ديار بن النجار. فخرج رجل من كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. الصلاة مباشرة، تحولوا من الأقصى إلى إيش؟ إلى بيت الله الحرام. ما تلكوا وما قالوا ننتظر، وما قالوش والله التوجه لبيت المقدس عقيدة، قبلة المسلمين عقيدة ولا حكم شرعي؟ عقيدة، قبلة، هذه ما يحتاج في أمر، لا يجوز في خلاف. لو رجل قال أنا لا أؤمن بهذه القبلة أريد أصليها كذا وأصر، هذا كافر، هذه عقيدة، وهذا دليل على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد. ما هذا رجل واحد أخبرهم، الذي أخبرهم بجهة بالقبلة رجل واحد، فالعقيدة تؤخذ بخبر الواحد إن كان المخبر ثقة. فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وعند النسائي أنها الظهر في مسجد بني سلمة، وفي حديث ويلة بنت مسلم أنه جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. وفي هذا إشارة إلى أصل ذكرناه من أن العمل في الصلاة يجوز وإن كان كثيرا، إن كانت الصلاة لا تصلح ولا تصح إلا به. يعني لو إنسان لابس جاكيت وعليها نجاسة، فتذكر أن النجاسة على جاكيته يخلعها ويضعها وهو يصلي وما في حرج. فالرجال صاروا مكان النساء والنساء صاروا مكان الرجال، هذا لا يتصور إلا بعمل كثير، لكن من الذي أوجب عليهم ذلك؟ ربنا. فهذا العمل معفو عنه ولا حرج فيه. أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر، فصلوا العصر والمغرب والعشاء بالأمر الأول. طيب إذا كان صار في نسخ والخبر الناسخ لم يبلغ المكلف، الخبر الناسخ لم يبلغ المكلف إلا بعد حين، فهل يؤمر المكلف بالقضاء أم أن العبادة مقبولة؟ مقبولة، والقولان الأصوليين، والراجح عند علماء الأصول أن العبادة الأولى مقبولة ولا شيء على من لم يبلغه إيش خبر. تذكرون قصة معاوية بن حيدة الأسلمي أو السلمي؟ معاوية بن حيدة لم يعلم أن الله قد نسخ الكلام في الصلاة. الصلاة كان المسلمون يتكلمون، يعني يدخل والناس يصلوا جماعة يقول السلام عليكم، جنبك يقول عليكم السلام، جنبك يعطس يقول حج قل يرحمك الله في الصلاة. فدخل معاوية بن حيدة السلمي على المسلمين فوقف فعطس الذي بجانبه فقال له يرحمك الله، قال فسكتوني، قال فاستغربت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بعد الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغه خبر نسخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة لا يصح أن يكون فيها شيء إلا ذكر الله، يعني ما يتكلم بعضكم مع بعض. ولذا إذا نسخ حكم شرعي ثم لم يبلغ المكلف إلا فيما بعد فذمته بريئة، لأنه يفعل الواجب عليه. ولذا الإنسان متى جهل شيئا ولم يعلمه بدون تقصير منه فإن الله لا يحاسبه دون تقصير منه، من كان بإمكانه أن يعلم ثم قصر فهذا إيش؟ يحاسب. وهذا من منة الله ومن فضله على المسلمين. قال أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر فأتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون بيت المقدس وتارة يستقبلون الكعبة. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، الرب السيد جل في علاه يأمر بما شاء، وما لأحد أن يقول لماذا يأمر السيد بكذا، لله المشرق والمغرب، فهو الآمر وهو الناهي لأنه المالك المتصرف سبحانه. قل لله المشرق والمغرب أي له الأمر كله، فأينما تولوا فثم وجه الله، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، أي حيثما وجهنا سبحانه توجهنا، حيثما وجهنا سبحانه توجهنا، إذ كمال الطاعة بامتثال أوامره حتى ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وتحت تصرفه. ومن عنايته العظيمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هداهم إلى قبلة خليله إبراهيم عليه السلام. ولذا إخواني ناسب أن تكون هذه الآيات بعد ذكر النزاع على إبراهيم، فكما أننا نتبع قبلة إبراهيم المادية الحسية وهي كعبة، فإننا نتبع قبلته المعنوية وهي الصراط الموصل إلى الجنة، وهي الصراط الموصل إلى الجنة. فناسب أن تكون هذه الآيات التي فيها التحول للقبلة والرجوع إلى ملة إبراهيم بعد ذكر كذب اليهود والنصارى على إبراهيم وملة إبراهيم وزعمهم زورا وكذبا أن ملته كانت اليهودية أو النصرانية. فكما أننا نصيب أو أصبنا ملة إبراهيم في التحول المادي الحسي، فإننا أيضا كذلك في اتباع ملته العبارة التي هي عبارة عن توجه القلب إلى الله وامتثال الأوامر وترك النواهي، فنحن عبيده وتحت تصرفه. ومن عنايته العظيمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هداهم إلى قبلة خليله إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا يعني أهل الكتاب على شيء كما يحسدوننا على ثلاث مني كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. اليهود يحسدوننا على ثلاثة أشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: القبلة أولا، وثانيا الجمعة، وثالثا التأمين خلف الإمام. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الوسط ها هنا إيش؟ الخيار النفيس، أفضل شيء هو الوسط. الخيار كما يقال محمد وسط في قومه أي أشرفهم نسبا، وقريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيارهم أي خيرها. ومن ذلك الصلاة الوسطى. شو العلم الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهو أحب الصلوات إلى الله. بل قال أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى: ما من نبي إلا وقد بعث بتعظيم وقت العصر. وثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر، هذا بعد العصر مهمة، مثل رجل يحلف بالله كاذبا في مكة في بيت الله الحرام أو عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأيمان لها تعظيم، تعظيم الأيمان في المكان تارة، وفي الهيئة تارة، وفي الزمان تارة، وفي تكرار اليمين تارة. وللعان أربع أيمان، القسامة 70 يمين. في صحيح مسلم: فقام رجل ليحلف، يعني ما يريد يحلف قائم جالس، يحلف واقف ثم ينزل. هذا تعظيم اليمين بإيش؟ بالحال. تعظيم اليمين أحيانا يكون بالزمان نحلف بعد العصر، وأحيانا يكون بالمكان، يحلف عند منبر رسول الله، يحلف عند الحجر الأسود. هذا تعظيم لليمين بالمكان. في اليمين عظيم، لكنه قد يعظم بشيء من هذه الأمور الأربع. قال: ومن ذلك الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر. وهكذا فقد جعل الله هذه الأمة وسطا لما أخصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم، أنتم يا أمة محمد مجتبون مختارون. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين، الله الذي سمانا، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول عليكم إيش؟ شهيدا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أي الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتنا من نذير وما أتنا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. نشهد الله أن نوحا أدى وبلغ قومه كما أخبرنا ربنا في سورة نوح، أعلن وأسر أتاه من كل باب في الدعوة. فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا معنى أمة وسطا، خيار شهداء. قال الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش، ومن حديث لأحمد عن أبي سعيد الخدري، فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم، فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا أي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول الله تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه. وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كل ما جاء به حق وصدق لا مرية فيه، وإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء، وله الحكمة التامة والحكمة البالغة في ذلك في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. فهذا التحول شك وارتياب لمن في قلوبهم مرض، ويقين حق لمن في قلوبهم انشراح وامتثال لأمر الله عز وجل، كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن لا يسلم من جلس معه، إما أن يفوز وإما أن يهلك، فإما أن يكون كما قال الله عز وجل شفاء ورحمة وإما أن يكون خسارة، لا يوجد حياد. لذا قال بعض السلف كابن مسعود ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، إما شفاء ورحمة وإما خسارة. وتلا هذه الآية أو عمى كما في سورة فصلت. نعم. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين، وهذا ما يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وسمى الله الصلاة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي إيش؟ صلاتكم. فسمى الله الصلاة إيمانا أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، أي ما كان الله يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح عن البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو البيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم صلى الله عليه وسلم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا. إن الله بالناس لرؤوف إيش؟ الله رؤوف رحيم الناس، ورحمة الله عظيمة. ولذا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي، امرأة مسبية معركة، رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لله أرحم بهذه، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله رؤوف رحيم، الله رحيم بعباده، والله حليم بعباده. ومن رحمته بهم أنه حتى الكافر منهم، حتى الذي يشتمه والذي يتكبر عن أوامره يرزق ويحفظه. لو سلط عليه جنيا واحدا لما استطاع أن يعيش. لو سلط عليهم البحار أو النجوم أو الشمس أو الأرض ما بقوا أحياء أبدا. فالله رحيم بعباده سبحانه وتعالى. أي نعم صحيح. أو عرق، أوقف عرقا في قلبه سبحانه. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.